كان سيدنا إبراهيم حضرتك كما في آيتي الذاريات والصفات، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وبشروه بغلام عليم، ومرة يقول بشرناه بغلام حليم. طبعا حليم بالنسبة لسيدنا إسماعيل، نعم، وعليم لإسحاق. إسحاق طبعا الحلم هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب، هذا هو الحلم، وهكذا هذا الحلم، نعم، يملك نفسه عند الغضب. طبعا هذا متى يظهر؟ عند التعامل مع الآخرين ولا لا؟ نعم سليم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين، ذكر علاقة، يعني قال في الصافات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبي تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا حلم ولا لا؟ حلم، ما هكذا؟ صحيح، لما كان يبني البيت مع أبيه وإذ يرفع إبراهيم قائم ربنا تقبل منا، يعني ما شك ولا هذا. بعدين ربنا ذكر عن إسماعيل أنه رسول نبي وأنه صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نبي. الرسول يقتضي التعامل مع الآخرين سليم، ويقتضي حسن التعامل مع الآخرين. الله، ولا لا؟ الله جميل. زين أبو إسحاق، اسمح لي، قال صادق الوعد، الصدق أيضا التعامل مع جهة، كيف مع ما صادق؟ فإذا مع الآخر، مع الآخر. بينما إسحاق ما ذكر له علاقة مع الآخرين مطلقا، ما ذكر له علاقة، قال نبي وليس رسول. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وكونه ليس رسولا معناها ليست هنالك مخالطة مباشرة أو كثيرة كما يحدث. ما ذكر له أي مخالطة، ما ذكر له، الله أكبر، ما ذكر له مخالطة مطلقا بالقرآن. انظر أجيب لأي مخالطة لإسحاق؟ نعم، لا شيء، صحيح، ما فيها. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا العلم يعني لا يقتضي مثل هذا المخالطة والشيء. هذا عالم لكن ما ليس له علاقة بالمخالطة، عالم هذا، والتعامل مع الآخرين. صح، زين، هاي مسألة حقيقة. لكن أنا أحب يعني أنبه على شيء. يا ليت. ربنا سبحانه وتعالى إذا وصف نبي بصفة كمال، بصفة كمال، كمال لا يعني عليم مثلا، أي كمال، لا يعني أن الآخرين ليسوا الأنبياء الآخرين ليسوا متصفين بهذه الصفة. كنت سأسأل هل الحلم يتنافى مع العلم أو العلم يتنافى مع الحلم؟ لا، ليس معنى ذلك. يعني ربنا ما قال عن نوح أنه كان عبدا شكورا، يعني الأنبياء الآخرين ليسوا من الشاكرين. يعني قالتك أعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا إذن ذكر ما يتناسب مع السياق أو الصفة المشهورة بها. لما ذكر عن سيدنا إبراهيم بأنه أواه منيب، زين، والأنبياء الآخرين ليس منيبين؟ لا، منيبين قطعا، لكن ربما يكون هناك درجات، ما إما أن يكون مشهور التفاوت. مشهور بهذه الخصلة، مشهور بهذه الخصلة، أو السياق اقتضي ذكر هذا الأمر. لا، يعني هل كما يقال مثلا أنه لأن بني إسرائيل من أبناء إسحاق فهم علماء ونحن من أبناء إسماعيل فلسنا بعلماء؟ لا، يعني أحد الناس يقول هذا الكلام؟ لا لا لا لا، لا، ليس على قياس. لا لا لا، لا، لا، لا، عندما يذكر صفة ما يقتضيها السياق. زين، الرسول ليس عالما، لما تقول رسول النبي تبليغ كيف يعلم جهل؟ إيه، قال صح، وكان رسول النبي صح، رسالة، وكان عليم، ما كذا؟ كيف يعني يتكلم من دون علم؟ لكن هل هذه يعني هل هاتان الصفتان تنسحبان على الأحفاد والأولاد والأبناء الحفلة؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. يعني أنا أقول مثلا لبني إسرائيل علماء لأن نبيهم الأول كان وصف في القرآن بأنه عالما، بغلام عليم. إحنا أبونا إبراهيم كل الجميع، نعم، إبراهيم صحيح، يعني بكل صفاته على. صح، كان أمة، ما كذا؟ أمة. يعني لا تدل هذه الآية على أن إسحاق أعلم من إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؟ لا تدل. لكنها صفة هو معروف بها أكثر وزيادة وكذا. نعم، ربنا ذكر عن إبراهيم أنه علمه. تمام، لأنها مشكلة حقيقة، مسألة يعني هاتان الآيتان بالذات عملت مشكلة حقيقة مع بعض الناس، يقولون هم موصوفون بالعلم أما نحن فموصوفون بالحلم، وهذا بنص القرآن. لا، ليس نحن، وإنما ذكر أخوين. أنا ما حقيقة يعني والله بشكل شخصي ما سمعت هذا التفسير الذي تفضلت، لكن كم آثر وكم أعجبني حقيقة، لأن المخالطة بالناس تقتضي الحلم. وذكر هنا صح، مخالطة، مخالطة بالفعل، لأنك لم يذكر له مخالطة. وكونه رسولا يقتضي مخالطة ويقتضي أن يكون حليما حتى يربي الناس. بارك الله فيك والله، يعني بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يا حفظك معلم الله. إبراهيم علمني، ربنا لأن ظهر أنه علم الإبراهيم. نعم. طيب إبراهيم أبوه، إحنا أيضا من نسل إبراهيم. صح، سليم يعني أحسن. نأتي بهذه المسألة. تفسيرك جميل جميل، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي.